قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة طه، مطلعها قول الله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. حصلت لموسى عليه السلام مفاجأة بها، اصطفي على سائر العالمين في زمانه، إذ الله سبحانه كلمه تكليما كما هو نهج أهل السنة والجماعة، إذ الله قال: وكلم الله موسى تكليما، إذ الله قال أيضا في موطن آخر: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالله سبحانه وتعالى يتكلم وينادي ويقول، وهذه الصفات وهذه الأفعال عفوا على الوجه اللائق به جل وعلا. فاصطفي موسى عليه السلام من بين سائر العالمين بتكليم الله سبحانه وتعالى له، وهكذا يتأتى الإكرام وتتأتى المفاجآت لعباد الله الصالحين. فنسأل الله من واسع فضله ونسأل الله من كرمه، فأحيانا يكون الشخص على غير ترتيب جالسا مهموما، فيأتيه فرج من حيث لا يدري ولا يحتسب، ويأتيه إكرام من حيث لا يدري ولا يحتسب. وكتاب الله سبحانه وتعالى مليء بمثل هذا، فمن ذلك: وحتى لا ييأس الشخص من رحمة الله، من ذلك أن أيوب يئن من المرض أنينا ويشكو سنوات طويلة ويخرج لقضاء حاجته، فتكون المفاجأة العظمى في حقه: اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فتتحول الحياة كلها في شأنه من مرض وفقر إلى عافية وصحة، من هجران الخلق له إلى إقبالهم عليه. وهكذا يوسف عليه السلام في ظلمات السجن مع المساجين مع العربيد والسكير مع السكران مع اللص مع القاتلة، وفجأة إذا بالمنادي ينادي: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. وبعد يأتيه رسول الملك يدعوه للخروج، وبعد يأتيه رسول الملك كي يتخذ عزيزا على مصر. وهكذا أبوه يعقوب عليه السلام في حزن شديد، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ومهموم، والبلاء اشتد واشتد واشتد، وفجأة إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، وفجأة تأتيه البشارات. وهذا أيضا موسى عليه السلام، ففي جو مخيف في صحراء سيناء وفي سيناء وعند جبل الطور، وقد ضل الطريق والبرد شديد والزناد لا ينقدح ولا يوري شررا من شدة البرد، فيذهب وقد رأى النار لعله يأتي منها بقبس أو يجد دليلا يدل على الطريق الذي تاه فيه، إذا به يحظى بأكبر منقبة في التاريخ، وهي أن الله يكلمه ويناديه. فلا ينبغي أبدا أن ييأس شخص من رحمة الله، ولا أن يقنط شخص أبدا من روح الله. ولذا لا نمتعض أبدا ونحن نتحدث عن دلائل نبوة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والمعجزات التي حدثت له، فالحديث عنها يورث الشخص ثقة بالله وينفي عنه اليأس من رحمة الله وينفي عنه القنوط من رحمة الله. فلزم أن نولي دلائل النبوة والمعجزات نصيبا من دروسنا، حتى لا ييأس شخص ولا يقنط. نحدث الناس بما كان من الخليل إبراهيم، وقد جعل الله النار عليه بردا وسلاما. نحدث الناس بأيوب، وقد شفي بعد عجز الأطباء عن علاجه. نحدث الناس بموسى عليه السلام، وقد انفلق له البحر، وهذا أيضا ورد في عشرات المواطن بل مئات المواطن من كتاب الله. عيسى يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، سليمان تسخر له الريح، داود يلان له الحديد، سليمان تسال له عين القطر، مريم يأتيها رزقها كلما دخل عليها زكريا المحراب يراه، زكريا بشر بالغلام على الكبر، إبراهيم كذلك بشر بالغلام على الكبر. أمور لا تنتهي، اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. كل ذلك حتى لا يمل شخص ولا ييأس، وإن تكلم في ذلك متكلمون وامتعض من ذلك ممتعضون وتعجب من ذلك متعجبون، فجوابنا إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، الخلق خلقه والملك ملكه والأمر أمره وهو فعال لما يريد. أعود قائلا، قال تعالى: فلما أتى موسى عليه السلام إلى ما حسبه نار، نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. أدب بين يدي الحديث، فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فاخلع عليك أدب بين يدي الحديث، وهنا يذكر بعض العلماء فقه الصلاة في النعال، هل يشرع لشخص أن يصلي في نعليه؟ فقد يقول قائل: إن المصلي يناجي ربه، ونعم هو يناجي ربه، فمن ثم يقول لا يقف بين يدي ربه وهو يلبس النعل. فنقول وبالله التوفيق، ابتداء فسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاضية على كل رأي وعلى كل اجتهاد، أما وقد ثبت مما يقارب 15 حديثا أو 16 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجويز الصلاة في النعال، ومن أشهرها ما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وأحاديث أخر، ولذا عد بعض العلماء الصلاة في النعال من الأحاديث المتواترة، وقالوا إن تعداد المتواتر أو تعداد الطرق التي يحكم على الحديث بها بأنه متواتر يغتفر فيه الضعيف في العد، لأن غيره يجبره. وقد ثبت من وجوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعددة أنه صلى في نعليه، وكذا الصحب الكرام خلفه صلوا في نعالهم. ومن ذلك أن النبي كان يصلي في نعليه فخلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فقال لما انقضت الصلاة: ما لأراكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى. والنصوص في هذا كثيرة. نرجع إلى ما نحن بصدد من التفسير. قال تعالى: إني أنا ربك فاخلع نعليك. من العلماء من قال: لأنها كانت من جلد حمار غير مزكى، ولا يثبت بهذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك من الإسرائيليات. والأقرب ما دل عليه ظاهر القرآن أن هذا مكان ومقام خص بأن يخلع فيه النعل: إنك بالوادي المقدس، والمقدس المطهر، والوادي ما يكون بين الجبال، مكان مسطح، وادي معروف أو عميق، شيئا ما يكون بين الجبال، طوى. وما معنى طوى؟ من العلماء من قال إن كلمة طوى معنى أنه الشيء المطوي على شيء، أي أنه مطهر مرتين، فحمل طوى على التثنية، كتقول الشيء مطوي أي مقدس مرتين، مطهر مرتين. وقال آخرون من أهل العلم إن معنى طوى أنه مطوي كطي البئر، يعني أن جوانبه مبطنة بالأحجار. ومنه أن ابن عمر رأى رؤيا منامية فيها أنه ذهب إلى بئر مطوية، ومعنى مطوي البئر بعد أن تحفر يخشى على حوافها وجوانبها من أعلى من الانهيار، فتبطن بأحجار من أعلى من الجوانب ومن أسفل، بعض الشيء أسفل الجوانب، كما ترون الآن الترع أحيانا تبطن بأحجار من الجانبين حتى لا تنهار، فهذا يسمى مطوي. قال: إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. قال: وأنا اخترتك أي من بين خلقي في زمانك. وعلى هذا يحمل قوله: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي على الناس في زمانك، وإلا فثم رسل قبل موسى عليه السلام وبعده. قال: وأنا اخترتك، فالله يختار من يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، هو أعلم حيث يجعل رسالته. وقد ورد وصح أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى باب المسجد رجل من الأعراب، فنظر إلى ابن عباس وانبهر لسمته الحسن ولخلقه القويم السوي ولوضاءته، فقال: من هذا الرجل؟ قالوا: هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأطرق الأعرابي برأسه قائلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وصدق. قال الله لموسى عليه السلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فاستمع لما يوحى. فأمر بالاستماع، وهي أبلغ من قول فاسمع لما يوحى، فدخول حرف زائد على الكلمة تزيدها قوة، كما قال تعالى: كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، أقوى من قول وزجر. قوله تعالى وقالوا مجنون وازدجر يفيد أنه عانى من الزجر زجرا شديدا صلى الله عليه وسلم. كذا دخول الأفعال، دخول الحروف على الكلمات تزيدها قوة في بابها. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فما أول كلمة وما أول خطاب لموسى عليه السلام بعد أن عرف أن الذي يكلمه هو الله؟ قال الله له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فهذه هي كلمة التوحيد، فاعبدني، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وهذا الأصل الذي يجب أن نركز في دعوتنا إليه، ولا نغفل أبدا عن هذا الأصل الأصيل الذي جاءت به الرسل كلهم، ولا تدخل علينا التلبيسات، ولا يدخل علينا قوم بشبهات لتشكيكنا في هذا الأصل، أو لتصحيح نهج من يقول إن المسيح هو الله، أو أن المسيح هو ابن الله، أو أن الله ثالث ثلاثة، أو أن عزيرا هو ابن الله، أو أن الله له شريك، أو أن بوزا له من الشأن كذا وكذا. كل هذا كفر بالله وحيود عن نهج المرسلين كافة. قال تعالى لموسى عليه السلام في أول كلمة تكلم بها ربنا مع موسى في هذا المقام، في كلمات الوحي: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وبنحوه قال عيسى في المهد إني عبد الله، هنا فاعبدني. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة لتذكرني فيها ولتتذكرني بها. أقم الصلاة لذكري أي أقم الصلاة لتذكرني فيها ولتتذكرني بها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ثم تلا: وأقم الصلاة لذكري. قال: فأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها. ثم أخبره بعد ذلك بالبعث، قال: إن الساعة آتية. وهذا التأصيل لا بد من السير عليه في الدعوة إلى الله. وبمثله قالت عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها: إن من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات التذكير بالجنة والنار. ولو كان أول ما نزل على الرسول لا تشرب الخمر لقالوا معاندين: لن ندع شرب الخمر أبدا. ولو كان أول ما نزل لا تسرقوا ولا تزنوا لكان جوابهم: لن ندع السرقة أبدا إلى آخره. ولكن نزل من أول ما نزل مع التوحيد التذكير بالجنة وبالنار. فهناك ثواب لمن أطاع وعقاب لمن عصى، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قال بعض العلماء إن كلمة أكاد أخفيها معناها أكاد أخفيها حتى عن نفسي، كذا قيل فالله أعلم. من العلماء من قال هي جملة اعتراضية دل على المبالغة في شدة الإخفاء. إن الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى، فليس الإخفاء لتجزى كل نفس بما تسعى، إنما الإخفاء، إنما عفوا الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى. فلينتبه للجمل الاعتراضية التي تأتي كتفسيرية أو بيانية في الكتاب العزيز، فبهذا قد تندفع عنك إشكالات. فمثلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، ما معنى كأنك حفي؟ كأنك حفي جملة اعتراضية، والمعنى يسألونك عنها قل إنما علمها عند الله. فجملة كأنك حفي كأنك مهتم بهم محتفيا بهم، فلهذا يسألونك يظنونك مهتم بهم غاية الاهتمام، أو أن لك منزلة وحفاوة عند الله يحتفل له بك فسيخبرك بها، وأنت لحفاوتك بهم ستخبرهم بها. شهدي أن كلمة يسألونك كأنك حفي عنها. كلمة كأنك حفي جملة اعتراضية، والمعنى يسألونك عنها قل إنما علمها عند الله. وهنا على ما يبدو والله أعلم نفس المعنى، إن الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى، لتجزى كل نفس بما تسعى. وهذا من مقاصد البعث الآخر، أن تجازى الأنفس بما عملت. فلما تقوم الساعة؟ من مقاصد ذلك أن يجازى الشخص بعمله، لتجزى كل نفس بما تسعى. ثم قال تعالى محذرا من هؤلاء الدهريين ومن الذين يقولون لا بعث، يقول تعالى لموسى عليه السلام فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. إياك أن تستمع قول شخص من هؤلاء الزائغين الذين يقولون لا بعث، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم لصرف الناس عن الإيمان بالساعة، وذلك لأن الإيمان بالساعة يفترض أنه يورث سمعا وطاعة لله وخشية منه وإنابة إليه. فإذا قال الشخص لا بعث، ما الذي يمنعه من القتل؟ ما الذي يمنعه من الزنا؟ ما الذي يمنعه من شرب الخمر؟ ما الذي يمنعه من الغدر؟ كل ذلك سيباح ما دامت له قدرة عليه، وحينئذ يأكل القوي الضعيف ويغتصب المغتصب الفتيات، ويسلم الناس بعضهم مال بعض، فتحدث الفوضى في البلاد. فلذا أهل الكفر يركزون على الدعوة بأنه لا بعث، فمن ثم لا مانع عندهم من أن تزني أو أن ترابي أو أن تقتل أو تفعل ما تشاء. فربنا يحذر موسى عليه السلام، وكأن هذه الفئات كانت موجودة زمن موسى أيضا، أهل الإلحاد أهل الكفر الذين يقولون لا بعث ولا ساعة، ليس أمرهم وليد هذه الأزمان، إنما لهم أصول، أصول الكفر، إبليس في كل زمان وفي كل مكان ترى إبليس يسعى للتشكيك في الساعة، وجند إبليس يشككون الناس في البعث. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وكذلك قولهم أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، وكذا قولهم أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ذلك رجع بعيد كذا يقولون. فدوما في كل زمان وفي كل مكان هناك من يشكك في البعث. إياك أن تستمع إليه، فربنا نصح الكليم بذلك، قال فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. فاتباع الهوى يتوافق مع الكفر بالبعث ويتنافى مع الإيمان بالبعث. قال تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي فتهلك إن اتبعت هذا الشخص. ثم قال الله تعالى له بعد هذا البيان، إذ قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وبين له أن الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى. قال له محذرا: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال له وهو أعلم: فيجوز طرح السؤال للتنبيه، فربنا أعلم بالذي في يد موسى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ سؤال القصد منه التنبيه، فربنا عليم بالذي مع موسى عليه السلام. فمن ثم أخذ بعض العلماء من ذلك مشروعية طرح السؤال ممن يعرف الجواب، للفت نظر المسؤول أو لتنبيهه. قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي، هي عصاي. أخذ العلماء من ذلك جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل، لأنه لم يسأله هي ملك من، هي ملك من، إنما سأله فقط: ما تلك بيمينك يا موسى؟ فالجواب أن يقال: هي عصا، هي عصا. لكنه زاد قال: هي عصاي الخاصة بي. ثم زاد ولم يسأل، قال: أتوكأ عليها. ما قال الله له ماذا تصنع بها. قال أيضا: وأهش بها على غنمي، أضرب بها الأشجار كي تتساقط أوراقها فتأكل الغنم الأوراق، أوراق الأشجار، ولي فيها مآرب أخرى، أي أغراض أخرى، أغراض أخرى عديدة. فعلى هذا إذا كان الشخص يحتاج إلى العصا حملها، لا يحتاج إلى العصا لم يحملها. ولذلك لم يرد أن النبي كان يحمل العصا في كل أوقاته. أقول ذلك لأن هناك بعض من يظن أن حمل العصا سنة ثابتة، وقد يزعج الناس بذلك أو يخوفهم بذلك، لكن إن احتاج إليها حملت، لم يحتج إليها لم تحمل. فموسى لم يكن عابثا وهو يحمل العصا، إنما قال: أتوكأ عليها، أهش بها على غنمي، كما سلف يضرب الشجر، ورق الشجر يسقط كي تأكله الغنم، ولي فيها مآرب أخرى. فيه جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل، خلافا لمن يمنع ذلك. ودل على هذا من الأدلة ما يلي: أدلة كثيرة من الوحيين على جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل. من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ولم يسأل عن الميتة في الحديث. كذلك الصديق يوسف سئل عن الرؤيا: سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فأجاب وفصل وبين العلاج ولم يسأل عن العلاج. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. أرشدهم ولم يسألوه أن يرشدهم إلى العلاج، إلى آخر ما قال. وبين في النهاية ولم يسأل عنه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، ومن الأدلة على جواب السائل بأكثر مما سأل إن احتيج إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم، لا يلبس المحرم الثوب، وذكر الأشياء المحظورة على المحرم، معنى ذلك أنه أباح كل ما وراء ذلك، والله أعلم. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. قد كان موسى يتوكأ، هل هذا يفيد أنه قد تقدم به السن شيئا ما فاحتاج إلى أن يتوكأ على عصا؟ أيضا محل بحث وتحقيق. فأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، نسب الغنم إلى نفسه مع أن كل شيء لله، لكن نسب الغنم إلى نفسه على ما ينسبه البشر إلى أنفسهم مع علمهم أن الله يرث الأرض ومن عليها. قال ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. هنا إجمال، ليس هنا تفصيل. قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. ماذا كان لما رآها تسعى؟ هنا إجمال، لم يذكر في هذا الموطن ما صنع موسى عليه السلام في الآيات الأخرى. ولذا القرآن يفسر بالقرآن، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فر هاربا ولم يلتفت لأحد، أمر بأن يرجع. قال تعالى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، مد يدك إليها فخذها ولا تخف. هل يتسرب الخوف الجبلي إلى الصالحين؟ نعم يتسرب الخوف الجبلي إلى الصالحين. قال تعالى في شأن الخليل عليه السلام فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، فقال فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. قال تعالى في شأن موسى عليه السلام فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. قال يعقوب عليه السلام وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال الله لأهل الإيمان واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. قال تعالى في شأن داود عليه السلام فلما أتاك نبؤ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. والنصوص في هذا الباب كثيرة معلومة. قال تعالى خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. قول بليغ والحمد لله. كتاب الله لو تحدثنا به ولو نشرنا بين الناس أساليب القرآن الكريم لكانت كان في هذا خير. سنعيدها سيرتها الأولى، كلام طيب وموجز ونافع ويؤدي الغرض أحسن تأدية ويفهمه القاصي والداني. فإذا سألت حتى رجلا من العوام ما معنى سنعيدها سيرتها الأولى يعرف سنرجعها إلى ما كانت عليه. واضمم يدك إلى جناحك، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. في الآية الأخرى واضمم يدك إلى جناحك من الرهب، في الآية الثالثة أدخل يدك في جيبك، فالجيب فتحة الصدر وضم اليد إلى الجناح هكذا. قال بعض العلماء إن الشخص الخائف يفعل هكذا، يفعل هكذا، يضمم يده إلى جناحه كي يطمئن شيئا ما. فهنا أدخل يدك، اضمم يدك إلى جناحك، أدخل يدك في جيبك. فمع بعضهما الجيب فتحة الصدر، ليس المخبأ، هذا اسمه مخبأ، هذا مخبأ، أما هذا الجيب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فالجيب فتحة الصدر، فلا تخرج المرأة فردة صدرها أو كشف صدرها، إنما تضرب بالخمار عليه، تلفه على صدرها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هنا قال واضمم يدك إلى جناحك، تخرج بيضاء من غير سوء، تخرج بيضاء من غير سوء، بيضاء قال العلماء كاللبن، من غير مرض، من غير برص. آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، لنريك من آياتنا الكبرى. قال بعض العلماء وتلك أعظم آية أيد بها موسى عليه السلام، آية العصا، لأن العصا كان فيها معجزات كبرى، ضرب بها البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، ضرب بها الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، ألقيت فتحولت إلى حية تسعى، فيها معجزات كثيرة. قال تعالى لنريك من آياتنا الكبرى، أخذ بعض العلماء من ذلك أن الله له آيات أعظم من آيات، وإن كان الكل معجز، لكن هناك معجزة أكبر من معجزة أخرى. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي أفظننت أن قصة أصحاب الكهف هي أعجب القصص عندنا؟ كلا، بل هناك قصص أعجب بكثير بكثير من قصة أصحاب الكهف. قال تعالى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إليه لماذا؟ لتذكره وتحذره كما أفادته سائر الآيات. اذهب إلى فرعون إنه طغى. ما الذي طلبه موسى عليه السلام من ربه لملاقاة فرعون؟ طلب شيئا عظيما قد لا نوليه نحن اهتماما. قال رب اشرح لي صدري، الصدر قد تضيق، كيف ألاقي فرعون؟ فرعون يطلبني من سنوات طويلة لقتلي، يبحث عني وأرسل جواسيسه ومباحثه وعسكره في كل مكان يطالبون بدمي، يطالبون بي لقتلي، كيف أذهب لملاقاة فرعون؟ النفس يعتريها ما يعتريها من هذا اللقاء، فكيف يكلف موسى عليه السلام بلقاء هذا الجبار القائل أنا ربكم الأعلى، القائل ما علمت لكم من إله غيري؟ ليس بوسع موسى إلا أن يطلب من الله أن يشرح صدره لامتثال أمره. فقال من ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إلى آخر ما قال. وموعدنا إذا أحيانا الله الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين.